بفرحك دايما يا عمرو، بس تقولي بقى ايه اللي مفرحك؟ يمكن يمكن ايه يا ما يمكن يعني إيه؟ يمكن افرح معاك. هو احنا بعد دقايق نازلين رايحين على فين يا ما؟ رايحين لغدا بنت خالي سامي مرزوق. ومعاها مين؟ اشرف جوزها طبعا. ومين كمان؟ سهيله ونسمه. وطارق والدكتوره رشا. ما هو اشرف قايل لي على انهم عايز منهم. طب وبعدين؟ وبعدين هتبقى لمه حلوه يا حبيبتي، وانا بصراحه بفرح باللمه الحلوه. لمه الاهل بقى بتفرحك قوي كده ليه يا عم؟ حبيبتي لان معنى الاحساس بالامان بالمحبه والالفه، وخصوصا عيلتنا. انا ما انكرش عيلتكم، عيله مرزوق فيها كل معاني الترابط الاسري. كمل يا عمرو. عيله ايه؟ عطاء، عطاء بلا حدود. وسعاده، سعاده لا تنتهي. برضو ممكن، واحيانا احيانا ايه؟ زعليني منك. ده نادرا جدا يا عمرتي، وبيكون عبط منك طبعا. اضحك اضحك وظبط. يلا يلا يلا بينا على اللمه الحلوه. حصلتش والطن بتاعها ايه مظبوط 100%؟ لا لا لا، المواهب بتظهر في الوقت المطلوب. ايوه اللمه الحلوه يا طارق، اللمه الحلوه. انا قديمه. هو في ايه يا جماعه؟ دي حته دندله كده على خفيف بس. روعه روعه يا شرشورتي يا حبيبتي. قال لها يا غدا واشرف سايبيننا لوحدنا ليه؟ هم طبعا في المطبخ بيعملوا المشروبات اولا، اما ثانيا فده مش دورهم. امال دور مين بقى يا طارق؟ المطبخ المشهور. انا سمعت اشرف بيتكلم في التليفون بيوصيهم ويستعجلهم. كان وقت جميل جدا يا طارق بصراحة، جدا جدا. وأنا كنت سعيدة جدا. كنت سعيدة جدا جدا بإيه يا رشا؟ باللمة الحلوة طبعا. الأستاذ عمرو اتكلم عن اللمة الحلوة وأفاض. ده القعدة كلها كانت مليانة مشاعر جميلة والدفء الأسر يا طارق. يا سلام، ربنا يديمها علينا نعمة يا رب. مفيش أجمل من اللمة الحلوة، بتبقى كده قاعدة كده فيها دفى بين الأهل. إيه يا طارق التعبير الجميل ده؟ ده من أثر اللمة الحلوة يا حبيبتي. اللمة الحلوة ولا اللحمة الحلوة؟ الاتنين طبعا. دي مسرات. أيوة حبيبتي. إيه؟ ليه يا حبيبتي؟ ده غدا اتصلت بالكل، وقبل عفاف اعتذرت، والمفروض إنها بلغتك سوشيال ميديا. لا لا لا لا لا لا لا لا والف لا، ما ينفعش، وانت مالكيش حق تزعلي. ماشي يا حبيبتي، اشوفك بخير. سلام يا حبيبتي. ايه يا حبيبتي في ايه؟ هي مسرات زعلانه من ايه؟ عشان اللمه الحلوه فاتتها. بتتحجج ان غدا ما نزلتش الدعوه على الانترنت. قلت لها لا طبعا لا والف لا. بصراحه احنا تعاملنا مع بعض لازم يكون شخصيا طبعا، لازم يكون حضوريا او صوتيا، ولن يكون افتراضيا. عزيزتي المستمعة، العام الدراسي على الأبواب، وتستعد الأسرة المصرية لاستقبال العام الجديد بتهيئة الأبناء وتوفير الأجواء المناسبة. هالة سالم وهذا اللقاء. الأستاذة هبة البدري، باحث في مجال إعلام وثقافة الطفل. صباح الخير يا أستاذة هبة. صباح الخير يا أستاذة هالة، أهلا بحضرتك وبالمستمعين. كل سنة وحضرتك بخير. يعني العام الدراسي على الأبواب، ولكن كيف يستعد الطفل وأيضا الأسرة لاستقبال العام الدراسي؟ كل سنة وحضرتك طيبة وكل الأسر المصرية بخير. طبعا أول حاجة بنبتدي مواعيد، إن إحنا نظبط مواعيد نومنا ومواعيد صحيان الأطفال، لأن إحنا حضرتك أجازة وبيصحوا براحتهم وبيناموا براحتهم، وأغلب الأطفال أجازة بالضبط أجازة، فأغلب الأطفال بيناموا متأخر جدا وبيصحوا الظهر أو العصر أو يعني، فما بتديش معاه بقى مع بداية السنة الدراسية أقول له لا يلا مع أول يوم دراسة يلا هتبتدي تصحى الساعة 6 الصبح. هي بتبقى معاناة للطفل والأسرة في اليوم ده. اثنين وبعدين هيروح المدرسة مش مركز. فطب أنا ليه أعمل كده؟ ما أنا في عارفة إن العام الدراسي هيبدأ يوم كذا، فقبلها مثلا بأسبوعين بعشر أو نبدأ من النهاردة. نبدأ من النهاردة. نبتدي إن إحنا إن يبقى فيه بالتدريج، أصحيه بدري الصبح ساعة ساعتين هيبقى مقريف أول يوم وأول يومين، لكن بعد أسبوع هيبتدي إن هو يتعود خلاص. فأخده برضو بالتدريج، هصحيه النهاردة أنا عارفة إن هو بيصحى الساعة 1 الظهر، أصحيه النهاردة الساعة 12، بعدها بيومين أصحيه الساعة 11، بعدها بيومين أصحيه 9. هنبتدي على أول يوم دراسة هيبدأ إن هو يصحى 6 مثلا أو 7 مرتاح، وبالتالي هضبط معايا ميعاد النوم. يعني بالظبط، ما هو أنا لما صحيه بدري إجباري هيبقى يعني على آخر يوم بدري شوية بقى هيبتدي إن هو ينام، مش هيبقى قادر إن هو يسهر أكتر من كده، هينام. أيضا أستاذة هبة، خلال العام الدراسي الأطفال بيكونوا على وسائل التواصل الاجتماعي ويعني استخدام التاب والوسائل الأخرى للعب وأيضا قضاء وقت الفراغ. إزاي أقدر يعني وقت الدراسة جاي ووقت المذاكرة هيبتدي معانا، إزاي إن أنا يعني أنظم المواعيد بين وقت الوجود على وسائل التواصل الاجتماعي ووقت المذاكرة؟ وانا من الحقيقه بستغرب يعني من الاولاد اللي طول النهار يبقوا عايزين يلعبوا على التابلت والموبايل في وقت الدراسه. خلينا نتفق معاهم انه في التابلت او الموبايل في الويك اند بس، لان المواقع التواصل الاجتماعي والتابلت والموبايل هي الوصول للوقت. فهو يعني هيجي من المدرسه عاوز يلعب شويه على التابلت والموبايل طب ما هو هيذاكر امتى؟ يعني بتشوف ان هو لو جه من المدرسه الاسره كمان يعني في الوقت طبعا ده. طبعا وبعدين هو هيخلص كل طاقته بقى في ان هو خلص طاقته في المدرسه وجي عشان يلعب شويه، طب اشوف شويه على النت، طب ما هو اليوم خلص. بنشوف بقى ان الاولاد بتبتدي مذاكره الساعه 9 10 بالليل، طب ما هو ينام امتى؟ يعني حضرتك تنصحي ان احنا الاسره تبتدي انها يعني ترشد وجود أطفالها أو على الألعاب الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بداية الدراسة؟ طبعا هو المفروض ان الترشيد ده طول السنة، لكن كمان احنا يعني بنعمل كنترول بقى اكتر او بنحاول اننا نظبط الموضوع اكتر مع بداية العام الدراسي الجديد. استاذة هبة، ايضا يعني عمل جدول للمذاكرة والبرامج التعليمية، ازاي اقدر ان انا اعمل جدول ليوم دراسي لابني؟ هو جدول لازم يبقى فيه جدول للمذاكرة، ويعني الجدول للمذاكرة ده بحدد مادة سهلة ابتدي بيها علشان تديله كده ايه يعني حافز ان هو يكمل مذاكرة، او مادة بيحبها، وبعد كده مادة صعبة ثم مادة سهلة ثم مادة صعبة علشان يبقى فيه توازن في اليوم، علشان يبقى المادة السهلة تديله حافز ان هو يكمل. كمان لازم يكون في تحديد مكان للمذاكرة، نبعد بقى عن موضوع اننا نذاكر على السرير او اننا نذاكر في اي مكان في البيت، لا، يا المكتب بتاعه يا ترابيزة السفرة، يا دي عشان يبقى مكان ثابت، يعني مكان ثابت وبعيد عن المكان اللي فيه التلفزيون عشان ما يتشتتش لو في عنده مثلا حد بيشوف. ما انا مش هقفل برضو التلفزيون على كل البيت، فلازم يبقى في مكان بعيد عن التلفزيون وبعيد عن لو في حد مش اخ اصغر مثلا مشغلينه مثلا كرتون ولا حاجه على الموبايل او على بعيد عن ده برضو، بحيث ان هو حضرتك لو شفتي حاجه زي كده مشهد زي ده هتلاقي ان هو بيطلع يجري على الكرتون يعني، او على المادة اللي شغالة على اخوه الصغير. والان نستمع الى آداب واتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة. النهاردة من فضلك عايز أقول لك في موضوع مهم جدا. لازم نعلم ولادنا من الصغر إنه يتقبل كلمة لأ، وإن مش كل شيء ممكن إنه يحصل عليه، مش كل حاجة يشبط فيها نجيبها له. صدقوني من الصغر كل ده بيترك آثار وخيمة في الكبر. صدقوني الغني وقادر يجيب برضه يقول لولاده مش كل حاجة انت نفسك فيها هجيبها لك، اعمل أولويات، وريني انت متفوق في ايه وصاد الطلب اللي انت بتطلبه ده. مش حكاية ان انا معايا ولا مش معايا، انا يا ابني ما تولدتش ومعايا معلقة ذهب في فمي. لا، لازم تعمل مجهود عشان تحصل على الشيء الأفضل اللي انت نفسك فيه أكتر من المعتاد. أرجوكم ده موضوع في غاية الأهمية، لأن اللي بيحصل إن الولاد بيكبروا متعودين على إنه ما بيتقالوش لأ. طبعا غير اللي بيقول لابنه لأ عمال على بطال، يعني يبقى أنت قادر وابنك شايف نفسه في وسط قد يكون وسط دراسي أو وسط اجتماعي في اللي هم أغنى منه وأقدر منه، وانت تقدر تديله وتقوله لأ. يعني خليك حذر في كلمة لأ دي، لأنها مش بتتقال عمال على بطال. الولد مش لازم يحس انه أقل مستوى من اللي حواليه، وإذا كان كده اخلق يعني حطه في مكان اجتماعي مناسب له عشان ما يحسش انه هو أقل من غيره. ما نفرضش على أولادنا ظروف صعبة وبعدين نحاول نرهق روحنا ماديا عشان يحصلوا زمايلهم أو أصحابهم اللي هم من مجتمع أغنى. نفهمهم من الصغر إنه مش بالفلوس ومش بالغنى قيمة البني آدم، قيمتك بتبان من شخصيتك، ابني شخصيتك. حببوا ولادهم في الرياضة، الرياضة والهوايات من أهم ما ينمي شخصية الطفل. الجسم الرياضي بيعطي الابن بالذات والابنة ثقة بالنفس، أما بتكون هي مشحونة بالعلم وبالثقافة بيديها ثقة بالنفس. يبقى لما أقول لها لأ في حاجة بتحس إن ده شيء ممكن يتعوض، ما هياش كل حاجة نفسها فيها لو ما خدتهاش هتبقى الدنيا هتخرب. الولد لما بيكبر بالذات الشباب عندنا في بلادنا مش معتاد على إنه يتقال له لأ. بقى هو كبير راح يخطب واحدة أهلها لقوه مش مناسب، قالت له لأ، تبقى مأساة المآسي بقى. ليه؟ لأنه مش بيعرف يفرق بين الحب والإعجاب وبين حب التملك. هو فاكر أنه اللي عجبته دي زي اللعبة اللي كانت عجبه هو صغير، شبط فيها لازم ياخدها. مفيش حاجة اسمها لأ في سكته، ده شيء من أخطر ما يكون على شخصية الإبن. بلاش نقول حب واحد عايز يخطبها، بيبقى الشباب شايف نفسه مش قادر ان هو يبقى على مستوى الاغنى منه اللي حواليه، بيتحط في وسط سواء في وظيفته بقى او في وسط اجتماعي فيه اللي اغنى منه واللي اكثر اقتدارا منه. اذا ما كانش متعود انه يظبط نفسه وان هو يتحكم في انفعالاته وفي عواطفه وفي طلباته، هتلاقيه ايده بتبتدي تتمد يسرق. ياما شفنا اولاد اغنياء بيسرقوا ويقول لك عنده مرض السرقه. كل الأمراض النفسية دي بتبدأ من الصغر، صدقوني من الصغر. نمي عند ابنك ثقته بنفسه على أساس سليم، ونمي عند أولادك إن هناك أشياء مش ممكن يحصل عليها دائما، وإنما تطلب منه اجتهاد أكتر ومحاولات أكتر، وإن لم يحصل عليها يبحث عن البديل. دي كلها أشياء أرجوكم نحطها في الاعتبار، لأن كلمة لأ للطفل هو صغير لها أهمية قصوى عند تحديد شخصيته في الكبر. بس عايزة أقول حاجة صغيرة، لما بتقولي لبنتك وهي طفلة لأ ومن غير ما تشرحي لأ ليه ويبقى هي لأ، بينمي عندها يعني عند وحدة، لأن هي مش فاهمة بتفرض عليها لأ ليه. لازم كلمة لأ تكون مقرونة بالشرح اللي يقنع الطفل أو الابن أيا كان سنه إن لأ دي لها أسبابها، وإن ما بش بقول لأ عشان لأ أو خلاص. بلاش أخلي ولادي يطلعوا عناديين، يطلعوا حادي الطباع، يطلعوا إن هم اللي مش عارف ياخدوا بالذوق هياخدوا بالقوة، وزي تقول لابنها روح اللي يضربك يضربه. لأ، مفيش حاجة اسمها كده. كل دي مشاكل إحنا عارفينها، ولكن في خضم الحياة بننسى، وأحيانا بنكون غير حذرين وكون واعيين لحسن تربية أبنائنا. لكن أنا بقولها وبقولها من قلبي وبقولها عن اللي بشوفه بعناية، ولا أعيب على ابني ولا أخلق فيه الشعور بأنه هو أقل شأنا من الآخرين، ولا أجيب له كل اللي في نفسه وما أقولوش لأ. ولما أقول لأ يعني لازم لها مسبباتها، وأحاول أضع ابني في وسط يكون من وسطه أو أعلى قليلا، ويعود هذا الفرق بأنه ينمي في قدراته وصحته وعافيته ورياضته وجسده قدرات تعوض هذه الفروق. ربنا يحفظ أولادنا من كل سوء، وأوصيك يا أيتها الأم الفاضلة راعي هذه الأشياء، وأنت أيها الأب أيضا تربية الأبناء شيء هام جدا، ونراعي في كل الأصول اللي تنمي شخصية ابننا وتبعده عن أي سوء بإذن الله. شكرا للاستماع صديقتي المستمعة ميرفت كوجوك، حرم السفير جمال بيومي، ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. ومع الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، هناك ضرورة إلى الاهتمام بالتغذية الصحية والسليمة لأبنائنا. منى خليل وأهلا مدارس. ونلتقي والاستاذه رانيا ابراهيم محمد اخصائيه تغذيه علاجيه، اهلا بيكي معنا في البرنامج. اهلا وسهلا بحضرتك، وانا سعيده جدا اني معك النهارده. اهلا بيكي واهلا مدارس. المدارس على الابواب، ومحتاجين بقى الاكل الصحي المتوازن اللي فيه كله فايده لولادنا، علشان احنا اتعلمنا زمان العقل السليم في الجسم السليم. بالظبط. الجسم السليم ده بقى بالغذاء، بالرياضة، بالأفكار، بالثقافة. فالنهاردة هنتكلم عن حلوى التفاح، والتفاح المصري الجميل اللي موجود دلوقتي في الأسواق، ويعني مين مش بيحبه، والحقيقة كله فوائد. وهنعمل من التفاح النهاردة حلوى التفاح. قبل ما نتكلم عن طريقة عمل حلوى التفاح، عايزين نقول بس القيمة الغذائية. القيمة الغذائية احنا من اسمها التفاح، كلنا عارفين ان التفاح غني جدا بالحديد، بس في مشكلة وثقافة مش عندنا. انا لما باكل التفاح بقول انا كده اكلت تفاح يبقى مديت جسمي بالحديد. لا، جسمي مش هيستفيد بالحديد ده غير لو ضفت عليه فيتامين سي في صورة عصرة ليمون. يعني لازم الحديد مع فيتامين سي. وكمان فيتامين سي لما ندخل اي حاجة فيها كالسيوم زي الزبادي، لما انا هقول دلوقتي حلوة التفاح داخل فيها زبادي، هيثبت لامتصاص الكالسيوم كمان في الجسم. يبقى انا كده استفدت. يعني حديد تفاح وليمون وزبادي. وزبادي ده حاجه ولسه حاجة عظمه قوي يعني. ولسه في موز كمان غني بالبوتاسيوم، والبوتاسيوم مع الكالسيوم بيعمل ميكس كده داخل الجسم. دي من اهم الاملاح المعدنيه اللي بتعمل توازن عصبي داخل الجسم. والبوتاسيوم بنقول من الاملاح المعدنيه المسببه للسعاده، او اللي بتساعد على السعاده. يعني حضرتك قلتي لي اكثر من مكون علشان نعمل حلوى التفاح. هي مكونات بدون مقادير. انا بحب اسهل على ست البيت، هتحط مكونات مش هشترط عليها كميه معينه حسب ايه يعني. ما انا عندي عدد افراد اسره معينه. لسه هقول اهو، حسب عدد افراد اسرتك، حسب امكانياتك الماديه، ان هنعمل تبديل وتوفيق بين الفاكهه الموجوده في الموسم، حاجات سهله وبسيطه. هي كل اللي قلتيه موجود. موجود. حلوى التفاح بقى بتتكون من ايه؟ الاول هنغسل التفاح كويس ونقشره. تفاحه اتنين، ما انا برضو عايزه اعرف. هنفترض ان اسره من اربع افراد. هنغسل ثلاث تفاحات. تمام. ونقشرهم ونقطعهم شرايح زي الجوانح كده زي ما بيقولوا، ونحطهم في طاسه مع معلقه زبده ورشه قرفه ومعلقتين سكر بني او معلقتين سكر من اللي في المطبخ. وعلى النار هاديه ونقلب لحد ما نحس ان التفاح اصبح لين. هنسيبها على جنب لما تبرد شويه، ونبدا نجهز البولات او العبوات. وفي فكره حلوه قوي، انا ممكن اشتري العبوات من محلات عبوات فارغه زي المحلات اللي بتبيعها بغطيان، بحيث ان انا احول الوجبه دي لوجبه يقدر ياخدها الطالب المدرسه او يفطر بيها تكاوي على السريع. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل كريمه من الزبادي، كوبايه زبادي وعليها كوبايه كريم شانتيه ونخفقهم مع بعض. ولو عاوزين نحط تحليه يا ريت بقى كفايه السكر اللي مع التفاح، هنحلي بمعلقه عسل نحل كمان، وهيكون معانا باكو بسكويت. ليه؟ انا دلوقتي عندي كالسيوم من الزبادي وحديد يعني املاح معدنيه وفيتامينات من الفاكهه والياف من التفاح، ناقصني عنصر الكربوهيدرات اللي هاخده من البسكويت. هنكسر البسكويت او نفرمه بحيث يبقى شبه البودر شويه مطحون، وهنجيب البولات بتاعتنا او الكوبايات او عبوات الكب كيك، وهنحط طبقه بسكويت وطبقه كريمه من الزبادي اللي انا عملتها وطبقه من التفاح اللي بالزبده ورشه القرفه، ونعيد ونكرر الطبقات دي. وفي الاخر اول طبقه اللي هي من تحت اول طبقه هتبقى بسكويت وبعد البسكويت هنحط طبقه الكريمه اللي عباره عن كريم شانتيه مع زبادي وطبقه التفاح، وبعد كده نبدا نكرر الطبقات دي كمان مره حسب عمق البوله او العبوه اللي عندي. وفي الاخر هنرش عليها صوص كراميل، صوص شوكولاته، رشه عسل نحل زي ما تحبي. الوجبه دي تدي طاقه في الثلاجه، بعد كده تتحط في الثلاجه ودي بتدي طاقه. ممكن ده طاقه تكفيني اليوم كله. ما انا هقول لك بقى، دي ممكن بدل ما امسك الساندوتش الصبح واقعد اجري ورا اولادي افطر افطر، لا خدي حبيبي العبوه دي هتاكلها، دي حاجه حلوه، ده كب كيك، ده شبه التشيز كيك، وهياكلها يبقى كده انا اطمنت كل العناصر الغذائيه هتكفيه لغايه الظهر. في ختام حلقه اليوم، كل الامنيات للاسره المصريه دائما بالصحه والسعاده. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لاحمد السداوي من الهندسه الاذاعيه، ولكم مني دائما اطيب الامنيات هبه يوسف.